تقدم الكلام عن هذا النوع من البشر وهو الخنثى المشكل. أما الخنثى البين فليس فيه كلام، وقالوا إن المشكل هو من التبس أمره ولم نستطع أن نميز بين كونه ذكرا أو أنثى بأن كان له العضوان معا إلى آخر ما تقدم، حتى في موضوع البول أسبقية أكثرية، وبعد البلوغ يمني يحيض تتفلك الثديان يظهر علامات الأنوثة أو تظهر علامات الرجولة بإنبات الشارب بإنبات اللحية بأي علامة ترجح. فإذا ظهرت فيه علامة أحد الجنسين إن ارتفع الإشكال ونعامله بمقتضى ما ظهر فيه، لكن إذا وجد الأمران معا بلغ أمن من محل المني وحاض من محل الحيض، تفلكت الثديان وجاء الحليب ونبتت اللحية فأصبح فيه من خصائص الأنوثة وفيه من خصائص الرجولة، وليس عندنا ما يرجح من أي القسمين، هذا هو الذي إيش يسمى إيه؟ مشكل. ماذا يفعلون في ميراثه؟ أعتقد ذكرنا بأن المسألة اجتهادية وليس فيها نص، وأول ما ظهر في زمن علي رضي الله تعالى عنه كان موجودا في الجاهلية، وكانوا يتحاكمون إلى الكهان أو الحكام وكانوا يلحقونه بالبول، أي العضوين أسبق من أي العضوين أكثر فيحكمون به. وهنا إذا ظل على إشكاله اجتهد العلماء لعدم وجود النص، وأشرنا بأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يعامل هذا الشخص بما يستحقه بالأقل، إن قدر ذكر وورث 5 وقدر أنثى وورث 3 أعطاه 3 وأعطى البقية حقهم كامل. وأما الشافعي رحمه الله فإنه يعامله ومن معه بالأقل ويوقف الباقي. يبقى فرق بين أبي حنيفة والشافعي إيه؟ أن أبا حنيفة يعامل الخنثى وحده بالأقل ويعطي البقية حقوقهم إيش؟ كاملة. الشافعي الخنثى ومن معه يعطيهم الأقل، طب والباقي فين يروح؟ يوقفه حتى يتبين فيما بعد أو يصطلحوا. هذا مذهب مين؟ الشافعي. أبو حنيفة والشافعي. مالك ماذا يفعل؟ من أول الدنيا يعطي كل منهما الخنثى ومن معه نصف ما يستحقه في الذكورة ونصف ما يستحقه في الأنوثة ولا يوقف شيء. فهمنا هذه يا إخوان؟ أحمد ماذا يعامله؟ أحمد رحمه الله ينظر إن كان هذا الخنثى فيه فرصة إمكان بيانه بأن كان صغير ينتظر البلوغ حيمني ولا حيحيط، إن كان هناك فرصة بيان أمره فعل كما فعل الشافعي يعامله ومن معه بإيش؟ بالأقل إن لم تكن هناك فرصة ووصل إلى حد البلوغ ولا زال مشكلا بعلامات البلوغ أيضا، ماذا يفعل؟ يعامله كما قال مين؟ مالك. فهمنا هذه يا أخوان؟ وهذا يظهر بالمثال إن شاء الله. إذا قدر أن الميت مات عن ولد وبنت وولد خنثى، هذول أشخاص المسألة، ولد ذكر بين وبنت أنثى بينة والثالث إيش؟ خنثى. الأئمة الأربعة رحمهم الله يقولون نعمل لهؤلاء الأشخاص المسألة على تقديرين، الأول ذكورة، الثاني أنوثة. فعلى تقدير أن الخنثى ذكر يبقى مات عن إيش؟ ولد، كمان ولد محفوظ، وبنت. هذه المسألة ولدين وبنت من كم؟ خمسة. إيش كنت تقولوها كده بحس وطي؟ من كم؟ خمسة. ليش خمسة؟ رؤوس خمسة. عدد الرؤوس للذكر مثل حظي ثلاث بنات، للذكر مثل حظي ليش؟ إذن هذه من خمسة. الولد السليم اثنين، والخنثى على تقديره ولد سليم ايش؟ اثنين. والبنت مع الولد واحد. هذه مسألة ليش؟ الذكورة من خمسة، والولد السليم له اثنين، والخنثى على تقديره ذكر له اثنين، والبنت لها ايش؟ واحد. هذه مسألة ليش؟ الذكورة. طيب مسألة الأنوثة يبقى عندنا هنا ايش؟ ولد وايش؟ بنت. بنت تكون المسألة من ايش يا جماعة؟ من اربعة. عدد ايش؟ عدد الرؤوس من اربعة. الولد الصحيح له ايش؟ اثنين. والبنات كل واحدة لها ايش؟ لها واحد. هذه مسألة الذكورة، وقدر الخنثى ذكر واستحقت اثنين من خمس. مسألة الأنوثة، وقدر الخنثى أنثى فاستحق كم؟ أيهما أقل؟ ما ندري. تروح تقول لي اثنين من خمسة واحد من أربعة، أنا أبغى عدد متفق عليه. قالوا ننظر في مسألة الذكورة خمسة ومسألة الأنوثة إيش؟ أربعة. بينهما توافق ولا تباين؟ تباين. خمسة في أربعة بكم؟ هذه عشرين. عشرين هذه جامعة للمسألتين. كم يستحق أصحاب الأولى من الجامعة؟ وكم يستحق أصحاب الثانية من الجامعة؟ لنعرف الأقل من غير الأقل. نقسم الجامعة على كل مسألة، وحاصل القسمة هو جزء السهم. عشرين على خمسة فيها كم؟ أربعة. عشرين على أربعة فيها كم؟ خمسة. نعطي أصحاب المسألة الأولى نصيب كل واحد مضروب في جزء السهم. جزء السهم في الأولى كم؟ أربعة. أربعة. الولد السليم له اثنين في أربعة بكم؟ ثمانية. والخنثى على اعتباره ذكر له اثنين في أربعة بكم؟ ثمانية. والبنت لها واحد في أربعة بكم؟ أربعة. أربعة. تمانية وتمانية كم؟ ستة. وأربعة عشرين. هي الجامعة. نجي للثانية، لما قسمنا العشرين على الثانية كان جزء السهم فيها كم؟ خمسة. خمسة. نعطي الولد له اثنين في جزء السهم 15. البنت لها واحد في كم؟ بخمسة. والبنت الثانية لها واحد في كم؟ بخمسة. خمسة وخمسة وعشرة هي عين الجامعة. إذا هؤلاء نصيبهم من الجامعة وهؤلاء نصيبهم من الجامعة. على هذا التقدير يتفق الأئمة الأربعة، ولكن الخلاف فيما نعطي وما لا نعطي. إذا جئنا الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعامل من بالأضر؟ الخنثى فقط. فعند هذا الولد اللي هو خنثى في تقديره ولد بثمانية، في تقديره بنت بكم؟ بخمسة. يبقى على مذهب أبي حنيفة نعطي الخنثى كم؟ خمسة. شخص لأنها الأقل، ونعطي البنت خمسة ونعطي الولد السليم عشرة، تبقى هي الإيش؟ العشرين. إذا جينا إلى الشافعي يعامل الخنثى وحده بالأقل ولا الجميع؟ الجميع. فنأتي إلى الولد الصحيح في مسألة الذكورة له ثمانية، وفي مسألة الأنوثة له كم؟ عشرة. إذا نعطيه ثمانية. الثمانية لأنها أقل من العشرة. ونأتي إلى الخنثى باعتباره ذكر له كم؟ ثمانية. وباعتباره أنثى له كم؟ خمسة. نعطيه الخمسة لأنها أقل من ليش؟ من الثمانية. فهنا نعطيه الخمسة كما هناك الأقل، وهنا هذا الخنثى ايش اسمه هذا له ايش اخذ ثمانية، والخنثى اخذ خمسة اللي هي الاقل. وناتي الى البنت لا في الذكورة كم؟ اربعة. ولا في الانوثة؟ خمسة. يبقى نعطيها ايش؟ اربعة. اربعة. عملنا الخنثى ومن معه الاثنين بالاقل، كم اعطينا وكم بقي؟ ثمانية وخمسة ايش؟ 13. واربعة؟ 17. 20 ناقص 17 يساوي كم؟ 3. هذه ثلاثة موقوفة لحساب من؟ الجميع. ان تبين ان الخنثى ذكر، هو اعطيناه خمسة على انه بنت وهو ذكر يستحق الثمانية، ولا لا؟ نعطيه الثلاثة تكمل الثمانية. فهمنا يا اخوان؟ اذا بقي انثى على ما هو، اذا تبين انه انثى احنا عندنا ثلاثة. الولد السليم يستحق مرة ثمانية ومرة عشرة، يبقى ناقص عليه كم؟ اثنين. نعطيه اثنين، بقى عندنا واحد. البنت في الذكورة لها اربع وفي الانوثة لها خمسة، يبقى ناقص عليها ايش؟ واحد. يبقى ثلاثة، اما ان ياخذها الخنثى تتمة ليش؟ للثمانية بأنه ذكر، وإما لا يستحق منها شيء واستحق الموقوف بقية الورثة. الولد وفينا له حق الذكورة، والبنت وفينا لها الحق مع البنت الثانية والولد. إذا الذي يعطي يعامل الجميع بالأقل مين هو؟ الشافعي. نيجي لأحمد أو نيجي لمالك. أولا مالك قال الولد السليم له من الذكورة كم؟ الذكورة ثمانية، وله من الأنوثة كم؟ عشر. إذا نقول هنا مالك الولد ثمانية وعشرة على اثنين، نصف هذا ونصف هذا. 8 على 2 فيها ايش؟ و10 على 2 فيها ايش؟ ايه؟ 5. 10 و8 كم؟ ها؟ 18 على 2 فيها ايش؟ 18 على 2 فيها 9. 9 نصف مجموع ما يستحق في المسألتين. مفهوم يا اخوان؟ ناتي للخنثى المشكل. الخنثى له أيضا في الذكورة ثمانية، الخنثى له هنا 8 وله هنا كم؟ 5 زائد 5 على 2 8 و5 13 حيحصل انكسار نصحح الكسر. لكن مبدئيا عشان لا يشوش علينا نقول الخنثى له من هذه 8 وله من هذه 5 المجموع 13 على 2 يبقى ايش؟ 6.5 أخذ نصف ما يستحق بالإيش؟ الذكورة، ونصف ما يستحق بالإيش؟ بالأنوث. كذلك البنت تستحق في مسألة الذكورة كم؟ 4 وفي مسألة الأنوثة كم؟ 5 مجموع 4 و5 9 تأخذ النصف، نصف ما تستحقه في المسألتين. فتكون هذه الولد الخنثى أخذ 6.5 والبنت أخذت إيش؟ 4.5 هنا 9 نص مع نص 1 صحيح على 19 و6 16 و4 20 هي الجامعة. فهمنا هذا يا اخوان؟ نعم. إذن مالك رحمه الله من أول الأمر لا يوقف شيء، يقول هو دائر بين نعطيه نصف الأمرين وانتهينا. أحمد ماذا يقول؟ يقول إن كان يرجى بيانه فكالشافعي الأقل. إن كان انتهينا ولا يرجى بيانه فهو كمالك نصف ما يستحق في المسألتين. ومن العجيب كنت أحضر هذه المسألة حينما كنت أدرس في مكان ما، والتفكير في جداول له وأشخاص، وتعرف الإنسان لما بيعرض مسألة مثل هذه على طلاب في الثانوي يحتاج إلى جهد كبير للإيضاح حتى يمكن أن يستوعبوا. فسهرت وكنت كما يقول حديث عهد بي، وهم جلسين عندي وطال السهر، قالوا ايش مشاغلكم تعبك في هذا كله، الليلة سهرت أكثر من العادة. فأنا ضحكت قلت الليل طويل وعلينا ميل، قال بس انت قل لنا لعلنا نشارك. تذكرت بعض الأدباء إذا أنشد قصيدة ذهب وألقاها على طلاب الكتاب، إذا فهموها عرف أنها ميسرة، وإذا لم يفهموها عرف أنها معقدة يعيد النظر فيها. فقلت خلينا أعمل استجمام وأعرضها عليهم وأشوف يمكن. فعرضتها عليهم شخص كذا، قال شخص كذا هذا ما نعرفه إلا في الحيوانات. قلت إذا وجد في الإنسان، قال وجد إيش عليكم منه؟ قلت والله بس مسألة بسيطة، لما كن له إخوان وعايزين يرثوا نمنع من التركة؟ قال لا أعطوه. قلت إيش نعطيه هذا اللي إحنا ندور عليه؟ قال والله لو كان الرأي من رأينا والمسألة برأي في رأينا خاصة نعتبره ذكر ونعتبره أنثى ونعطيه نصف الاثنين. قلت تعال من فين جبتوا هذه؟ والدهم كان عنده مكتبة كبيرة، أنتوا قرأتوا هذا في المكتبة؟ قال والله لأول مرة نسمعه وعمرنا ما سمعنا عنه، لكن هذا بالمعقول. إذن المسألة اجتهادية وكل قد اجتهد رأيه، وعرفنا طريقة التعامل معه، هل نعامله هو وحده بالأقل أو نعامله ومن معه بالأقل ونوقف الباقي، أو لا إيقاف ولا شيء هو ومن معه على النصف من الحالتين وهو لن يخرج عنها. وهذا نهاية الكلام عن الخنثى المشكل، وبالله تعالى التوفيق.